إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده والقائل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومرشدنا محمد رسول الله هو القائل بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. ورضي الله تعالى عن سادات ديننا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي والنور البهي أمراء المؤمنين بالحق والعدل والصدق والأمانة والنصيحة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، لقاء آخر في جمعة مع عيد، وهنا لا بد من أن أشير إلى أن الذين يفتون بإباحة ترك الجمعة للمقيمين قد أساءوا التفسير، إنه لأهل العوالي الذين لا مساجد لهم. ولكن لكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، وكما اعتدنا في كل عيد نأتي بشيء جديد. وقد تحدثت سابقاً عن النمل وسليمان وعن الهدهد وسليمان، وأتحدث اليوم سريعاً عن سليمان عليه السلام وملكة سبأ. كما ورد في سورة النمل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إذن جاء الهدهد المهدد بالقتل، ولكنه فاجأ الملك النبي العالم سليمان، فاجأه بأمر لم يكن يحسب له حساباً على سعة ملكه، وقد سخر الله له الجن والإنس والطير. فقال أحطت بما لم تحط به، أمر أعلمه وأنت أيها الملك النبي لا تعلمه، ما هو؟ إني وجدت امرأة تملكهم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. استغرب، عصفور صغير يستغرب ذلك. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، عرش كرسي الملك كان مضرب الأمثال في ذلك الزمان بل وإلى قيام الساعة. وجدتها، يستغرب ثانية، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، أيضا تعبد أوثانا، تعبد مخلوقات الشمس. وزين لهم الشيطان أعمالهم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، فصدهم عن السبيل. يقرر العصفور الصغير أمرين غريبين: الأمر الأول أن الحاكم عندهم امرأة، والأمر الثاني أنهم يسجدون لمخلوق من مخلوقات الله. نعم، يعبدون الشمس. ويستغرب ويلقي حكمة ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ماذا تعلم الشمس؟ تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العلي، لا تعلم شيئا. أما الذي يعلم فهو الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الملك، يريد أن يحافظ على قوة ملكه وعلى ثبات قوته، لا يريد أن نناقش أمام الجماهير التي ترتعد خوفا منه، التي تخافه. اسكت. قبل قليل مهدد بالإعدام، والآن نتخذك سفيرا. ولكن بلا كلام، بلا كلام. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يعني احنا راح نشوف، نختبرك، نسوي صبر لمعلوماتك. ماذا؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. كتاب مختوم مسكر يعطى لطير ليذهب به من الشام، من فلسطين إلى اليمن، إلى الملكة المشهورة. ذهب، أدخل الرسالة، ألقى الرسالة. هكذا القرآن، هي نائبة، هي مستيقظة، من أين دخل ليس لنا ذلك. قدرة الله جعلته يصل إلى مجلسها ويلقي الكتاب. تستغرب المرأة، ولكنها امرأة حكيمة مشهورة بالحكمة، مشهورة بالقوة، مشهورة بالعلم، مشهورة بالعدل، والعدل أساس الملك. قالت يا أيها الملأ، إذن هنا فراغ، نكتشف من سياق السيرة. جمعت رؤوس القوم، الأشراف، مجلس الشورى، ماذا تريد؟ اسمعوا ماذا تريد وكيف يتعامل الملوك مع شعوبه. قالت يا أيها الملأ، يا أهل الزعامات. الملأ تأتي في لغة العرب بمعنيين، الملأ المليانين يعني أصحاب المراكز، والملأ الناس، هنا الأشراف السادة. قالت يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. إذن أول كلام تقول الكتاب كريم، هذا يدل على أمرين. الأمر الأول أن الكتاب ليس فيه تهديد ولا وعيد ولا تخويف ولا شيء، هذا واحد. الأمر الثاني أنها امرأة حصيفة، لا تبادر الناس بالشتم والسب كما يفعل الجهلة من الملوك. إنه كتاب كريم، إنه من سليمان، وهذا يدل على أنه هي تعرف مملكة سليمان، وسليمان العالم ما يعرف بها مملكتها. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كل كتاب لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم، فهو أقطع. إذن المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا تريد؟ مجلس الشورى مجتمع، والملكة أمامهم، ماذا يقول؟ فتحت الكتاب، والكتاب مختوم. ألا تعلوا علي، بلا تكبر، خليكم بمكانكم وأتوني مسلمين. أنا رسالة الدعوة إلى الله، ليس لي رسالة أخرى، لا أريد حكمكم ولا نهب أموالكم ولا سبي نسائكم ولا قتل أطفالكم، أريدكم مسلمين. وهذا الذي يجب أن يكون عليه الدعاة في كل زمان ومكان. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه. إيش تطلع؟ الشمس تطلع على كل ما. إذن لو كل الدنيا ملكتها وأهديت واحد، هداية واحد أفضل لك. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ مرة ثانية أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. وين رأيكم؟ شاركوني أعينوني وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. هذا الحكم العادل، هذا الحكم المستقيم. أما الفردية والتحدي وما أريكم إلا ما أرى فهذا حكم الطغاة الذين ينتظرون تدمير ملكهم. أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. ما راح أتخذ أي قرار حتى توافقوا على هالقرار. والله لا أظن أحدا منا قرأ وتوقف وهو يناقش. وحبذا لو كان الملوك يقرؤون ويناقشون، هذا حكم رباني. ماذا كان جوابهم؟ هذا الجواب يدل على أمرين أيضا، يدل على أنهم معتادين يسمعوا ويطيعوا بس، والأمر الثاني لا لا لا لا لا، وهو الأحق، أنها حكيمة عليمة صارمة عارفة فاهمة باحثة عن منفعة قومها ووطنها. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. إيش بدل؟ إحنا جاهزين ننفذ الأوامر على طول، ما نقش، لأننا علمنا الحكمة وعلمنا العلم وعلمنا القوة وعلمنا الفهم وعلمنا الفائدة وعلمنا النصح. قالت لهم طولوا بالكم، هذا الجواب يقتضي حرب. قالت لهم لا، الحرب إذا ما اضطر إلى الإنسان لا يقربها لأنه ما منها فائدة. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. كلام خطير. يعني عندما يحتل بلد يذل كرامها وينتهبوا أموالها ويهدموا مبانيها وينتهكوا حرماتها ويقللوا غذائها ويفسدوا أهلها، هاي الحرب. عمر بن الخطاب سيدنا العظيم الفاروق يسأل حكيما من حكماء العرب ما ترى في الحرب؟ قال له الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اضطرمت وشب ضرامها باتت عجوزا ليست ذات خليل. شمطاء قصت شعرها وتنكرت مكروهة للحب والتقبيل، ما حد يحب. الحرب عفنة مهما كانت، مهما كانت. هكذا إذن هي تقول لهم نسلك طريق الحكمة في الحوار ولا ندخل الحرب إلا إذا اضطررنا إليها. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هاي طريقتهم، ما في ملك عن ملك، النتيجة واحدة. سبحان الله. ما هو الطريق إذن؟ وإني مرسلة إليهم بهدية. بعث لهم، شوف استنبط شو الهدية، إيش بدكم هدايا من أغنى ملكة في العالم في زمنها؟ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. أشوف أخباره إن كان من أهل الدنيا أو من أهل الفساد يأخذ الهدايا ويكذب علينا، وإن كان من الأنبياء أهل الصلاح فيرسل للمهادنة. فلما جاء سليمان جاءت الرسل تحمل الهدايا، قال أتمدونني بمال؟ عيب عليكم والله، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فرحانين أنه قدمتوا لي هدية رشوة. طبعاً وإذا رأيتم راشي ومرتشي فلعنوهما، الراشي والمرتشي ملعون في النار. ارجع شيل هداياكم مع السلامة. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. أذلة ضعفاء. قال يا أيها الملأ لا أطيل، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ جنود حاضرين، الجن والإنس والطير، وهو يقولهم مين قادر يجيب للعرش من فلسطين من اليمن إلى فلسطين من بلاد سبا. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني مقام الحكم إمتى يفوت على مكتبه وإمتى يطلع من مكتبه 4-5 ساعات. والعفريت هو القوي العليم، وعفريت من الجن يعني قوي الجن وعالمهم. يا أبت استأجره إن خير من استأجرتها القوي الأمين. نعم. قال الذي عنده علم من الكتاب، واحد مؤمن ولا هو النبي نفسه، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فتح عينك وأمض عينك تلاقي قدامك. يا الله، والله وأنا أقرأ هذه الآية والله والله أتذكر كيف وصلت إلينا صور التلفاز وكلام الناس في أمريكا وفي أستراليا، استطاعوا ينقلوا الصورة، والآن يبحثوا عن نقل الأجساد، ولكن المشكلة أمامهم كيف يركبوا الأجساد، لأن الجسد قوة نور ذرات تنقل وتجتمع، لكن كيف يركب الركبة مكانها والقلب في مكانه؟ إذن اللي عنده علم الكتاب العطاء، والكتاب هو اللوح المحفوظ، يعني الذي أعطي شيئا من علم الله. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لا إله إلا الله. فلما رآه مستقرا عنده قال بعظمتي بقوتي إنما أوتيته على علم عند الله. الصالحون لا يقول ذلك والعالمون لا يقول ذلك، إنما يقوله البلة والجهلاء والكفرة وشياطين الإنس. قال هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. هذا التحدي، هاي الخبرة، يعطيك مال وين تصرفه، يعطيك قوة كيف تستخدمها، وهنا الحكم عليك. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. نعم نعم، كقول لقمان، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكر لها عرشها كما وعدت لا أطيل، رغم أن الموقف يحتاج إلى إطالة. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيفوز المستغفرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.